إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في مسنده عن المرتد الأسود أنه قال: والله لا أشهد لأحد بخير ولا بشر حتى أرى ما يختم له، وما ذاك إلا لحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أصحاب المقداد: وما هذا؟ المقداد يتكلم عن كلام الناس عن بعضهم في بعض. فقال: أنا لا أشهد، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أشهد لأحد بخير ولا بشر، فلا أكون فلان على خير ولا أكون فلان في شر، إلا أرى إلى أن أرى ما يختم له، إلى أن أرى نهايته، هل انتهت حياته على طاعة أم انتهت حياته في كفر. وما ذاك إلا لحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ده القلب أشد غليانا من القدر إذا اجتمعت غليانا، أو للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. إذا أتيت بإناء ووضعت فيه ماء ووضعته على نار وانتظرت حتى يغلي هذا الماء واجتمع غليانا والماء يتقلب فيه تقلب سريع لا يكاد يقف على حال، فكلما هدأ الماء تقلب مرة أخرى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب العبد يتقلب القلب من إيمان إلى كفر، ومن كفر إلى إيمان، ومن إيمان إلى كفر. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، القلوب تتقلب. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والطبراني أيضا بسند حسن أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، الإيمان يبهت يضعف في قلوب العباد كما يخلق الثوب، أي كما يهتبئ الثوب من كثرة الاستعمال. فما الحل يا رسول الله؟ قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الحل أن أكثروا من الدعاء، سألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ومظاهر ضعف الإيمان وتقلب القلب كثيرة، منها التكاسل عن الطاعات، لا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يواؤون الناس، لا يزال العبد يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، منها الغفلة في الطاعات، أنه يصلي بقلب غافل والله لا يقبل صلاة بقلب غافل الله. منها الجذع على المحرمات، وهناك فرق بين فعل المحرمات والجذع على المحرمات. هناك فرق بين من يختلي بنفسه فيقوم بالمعصية، والأصل في المعصية أنها في السر لا في العلن، فالكل يعصي والغالب يعصي في السر، بل إن المعاصي أساسا دائما تكون في السر. وهناك فرق بين من يجترئ على حرمات الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قوم يأتون بجبال الحسنات ثم يجعلها الله وباء منثورا، قال إذا خلوا انتهكوا، بمجرد الخلو انتهك. إنه يعد، إنه جريء، الكل يعصي في السر لكنه خائف، لكنه يريد أن يتستر، لكنه ضعيف، لكن هذا جريء. كل أمتي معافى إلى المجاهرين. فالإيمان إذا ضعف في القلب اشترأ العبد على المعصية. الإيمان إذا ضعف في القلب أحب الإنسان تصدر المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمذابح، إياكم والمذابح، إنها مذبحة، مذبحة للإيمان في القلب. قال وما المذابح يا رسول الله؟ قال المحاريب، أن يتصدر الإنسان المحراب، حب رئاسة أولها ندامة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، أنه إذا أخذ منصبا يفرح به، يخلع الناس قبعاتهم تحية له، يفرح بالمنصب، لكنه يفاجأ أنه عندما يحاسب عند ربه بئسة الفاطمة، إنه يحاسب على كل شيء. من مظاهر ضعف الإيمان الجدل والكلام العقلي. ما ضل قوم بعد هدى إلا أعطوا الجدل ومنعوا العمل، أنه يتكلم كثيرا. من مظاهر ضعف الإيمان الجزع من الدنيا، الخوف عند نزول المصائب، كلما جاءت مصيبة إذا به هلع جزع. قلب المؤمن قلب مطمئن بربه، وقلب الفاجر قلب هلوع جزوع. من مظاهر ضعف الإيمان الخوف على الدنيا، الشح، البخل، الحسد، مظاهر كثيرة ليس هذا محل ذكرها. لكن الإيمان يحتاج أن يتجدد، الإيمان يحتاج إلى أن يزيد، الإيمان يحتاج إلى وقفة، لأنه بهذه الطريقة كلما نقص الإيمان نقصت الأعمال، وكلما نقصت الأعمال الصالحة نقص الإيمان، وزادت المعاصي وزاد الفجور، فقسى القلب واشتد القلب وأشرب القلب. وهذه أعظم نقطة، أن القلب يشرب، يشرب ما تضعه فيه، وأشربه في قلوبهم، أشرب العز لأنهم عاينوه وشاهدوه، لأنهم عظموه. فجاءت مواسم الطاعة، مواسم الطاعة تصلح البوصلة مرة أخرى، تجعلك مرة أخرى على البوصلة. يأتي رمضان، لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لها، نفحات يخرج بها الإنسان من الظلمات إلى النور، نفحات يرتقي فيها أهل النور إلى نور أعلى، نفحات يرتقي فيها أهل الطاعة والإيمان إلى الاصطفاء، نفحات يرتقي فيها أهل الاصطفاء إلى رب أرني أنظر إليك. هذا نبي الله موسى الذي ارتقى في موسم الطاعة، ارتقى من أن يكون نبيا عاديا إلى أن يصطفى، يصطفى بالكلمات والألواح، يصطفى بالرسالة، لأنه استغل موسم الطاعة. ونحن مقبلون على أعظم أيام الدنيا، أيام عشر من ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا العشر من ذي الحجة، والتي أقسم الله سبحانه وتعالى بها والفجر وليال عشر كما قال ابن عباس، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن مشاهد من مشاهد الأحداث التي تمر فيها: والعاديات ضبحا فالموبيات قدحا. هذه الخيل التي تتحرك في العشر من الحجة ملبية تحمل الحجيج، تحمل الحجيج، وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه العشر عشر التمام التي تم فيها إبراهيم البيت، وإذا وانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فأتم إبراهيم بناء الكعبة في هذه الأيام، وأراده الله أن يؤذن في الناس بالحج، فكان الأذان في هذه الأيام ينادي على الناس أن حجوا لبيت ربكم، أن عظموا ربكم، أن وحدوا ربكم، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا على أرجلهم وعلى كل ضامر، على كل خيل مدمرة من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيام التمام التي تم فيها موسى عليه السلام ميقات ربه، الله سبحانه وتعالى واعد موسى 30 ليلة وأتمها الله بعشر، والله يحب التمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه. تمام الأعمال وتمام الدين التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الأيام العظيمة عند الله التي ربما لا نأبه بها ولا لها، التي كثيرا ما نتغافل عنها، كما أنها أيام رفع في الدرجات، وأيام اصطفاء، وأيام تمام، أيام من الله سبحانه وتعالى على البشرية جمعاء. فما حدث في هذه الأيام كان نقطة فاصلة في حياة البشرية. ابتعد الناس عن دين ربهم فترات طويلة، كفل الناس بربهم، عبدوا الأصنام من دون الله، غير أن تضحيات إبراهيم عليه السلام وبذل إبراهيم عليه السلام جعله محل اصطفاء، فعرفه الله سبحانه وتعالى مكان المغفرة، وبوأ إبراهيم في هذه الأيام أن يعرف مكان البيت. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على البشرية، أن تعرف مكان البيت مرة أخرى، وأن تعرف ما يحب الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، بعدما اندثرت، بعدما منعوا الطاعات، منعوا الطاعات بالذنوب، منعوا الطاعات بالابتعاد عن دين ربهم، منعوا الطاعات بالظلم، منعوا الطاعات بالفساد. فأذن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بتوبة العباد وبعودة العباد، أذن الله سبحانه وتعالى بأن يفتح أبواب خير للبشرية. هذه الأيام المعظمة عند الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض في كتاب الله، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. فأذن الله سبحانه وتعالى أن تعرف البشرية مرة أخرى أماكن هبوط الرحمة وزمان هبوط الرحمة ومقدار هذه الرحمة التي تنزل على البشر فتضاعف بها الحسنات وتكفر بها السيئات مهما كانت السيئات. أيام عشر من الحجة أيام رفعة. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله سبحانه وتعالى عليه النعمة، وأعظم النعمة نعمة الدين. الصحة نعمة، والحياة نعمة، والمال نعمة، والولد نعمة، والصحبة الصالحة نعمة، لكن أعظم النعمة نعمة الوحي، أن الله سبحانه وتعالى يعطيك رسالة، هذه رسالة فيها الحلال والحرام، فيها الحق والباطل، فيها الخير والشر، فيها الطريق، طريق الهدى وطريق الضلال. ونزلت في هذه الأيام تمام النعمة، نعمة الطاعة. هذه الأيام العظيمة هي ليست فقط أيام نعمة، هي أيضا أيام فتنة، أيام ابتلاء. وإذا نظرت إلى موسى عليه السلام وقد وعده ربه 30 ليلة وأتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، انظر إلى الطرف الآخر، إلى بني إسرائيل الذين عبدوا العجل في العصر من ذي الحجة، الذين اتخذوا العجل في العصر من ذي الحجة، الذين عظموا العجل في عصر من ذي الحجة. عصر ذي الحجة إعادة لوسطة القلب، أن تعود مرة أخرى لترى الأشياء على حقيقتها. بنو إسرائيل لما ذهب موسى للقاء رب لميقات ربه 30 يوما ذي القعدة، كل ذي القعدة، ثم رأى الله سبحانه وتعالى من موسى عليه السلام الاجتهاد والمسارعة، يسارع في الخيرات، وعزلت إليك ربي لترضى. فمن الله سبحانه وتعالى على موسى بعشر أيام أخر، هم عشر من ذي الحجة، وكان ذلك هناك في هذه الأرض، في سيناء، في طور سيناء عند جبل الطور. فواعد الله سبحانه وتعالى موسى عشر أيام أخر، فاستأخرت بنو إسرائيل نبي الله موسى، فلما استأخروه خرج لهم السامري وقال لهم: حملنا أوزارا من زينة القوم. قال لهم: انتم معاكم ذهب بتاع الفراعنة، والفراعنة ماتوا في البحر، والذنوب دي لازم نتخلص منها، نعمل ايه؟ فبنى لهم عجل وقال: هذا إلهكم. في سبيل أن يتخلصوا من الذنوب عبدوا العجل، كان معهم بقايا ذنوب، كان عليهم أن يتركوها لكنهم لم يستطيعوا، فآل بهم المآل لأنهم عبدوا العجل، عبدوا العجل في موسم الطاعة، عبدوا العجل في أيام المعظمة، عبدوا العجل في الأيام التي قال الله عنها: لا تظلموا فيهن أنفسكم. عبدوا العجل، فتن الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل لأنهم لم يتخلصوا من الذنوب، لأنهم لم يتوبوا ولم يريدوا أن يتوبوا. لا تدخل موسم الطاعة محملا بالأثقال، وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حبك الشيء يعمي ويصم، أنك إذا أحببت شيئا فإنك تعظمه فلم تعد ترى كثير خير. أيام العشر أيام تعظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أعظم. سأعود حالا إلى كلمة العمل، ركز على العمل، لكن قبل أن نتكلم عن العمل أقول: أعظم عند الله. هي ليست أعظم في حياتنا، هي ليست أعظم في دنيانا، هي ليست أعظم في تصوراتنا وأفكارنا، إنما هي أعظم عند الله. أيام العشر ترجعك مرة أخرى لتعظم ما عظم الله. نعظم العقل، نحن نعظم العقول، نعظم عقولنا. فإذا بك تؤمر في هذه الأيام أن تأخذ حجرا لترمي حجرا، فتمتهن حجرا وتطوف حول حجر، كل ذلك لأجل الله، كل ذلك وأنت خاضعا مستسلما لأمر الله، كل ذلك وأنت تقول لبيك لا شريك لك. نعظم النفوس ونحب أن نذكر ونحب أن نعلو ونحب أن نمدح ونحب أن يذكرنا الجميع بالخير. كانت قريش لهم جماعة اسمهم الحمص. حمص قال لك احنا اهل الحرم، نحن احفاد ابراهيم، نحن جوار الكعبة، نحن رفادة والسقاية، نحن الحجابة واللواء، نحن الندوة والحرب، نحن اهل الطاعة اهل الاصطفاء. فاخترعت قريش تعظيما لانفسها اشياء، قالوا لا يطوف بالبيت احد الا بثوب من ثياب الحمص، حتى اذا لم يجد ثيابا طاف بالبيت عريان، ولا ياكل احد اقطن الجبنه المطبوخه الا من اكل الحمص. ونحن اهل الحرم لا نطوف او لا نخرج خارج الحرم، فلا نقف على عرفات لان عرفات في الحل. فنزلت هذه الآيات: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، عظموا ما عظم الله. الحجر لا ينفع ولا يضر، لكن الله عظم هذا الحجر وأمر برجم هذا الحجر، فعليك أن تطوف حول هذا الحجر وعليك أن ترمي هذا الحجر. عليك أن لا تعظم نفسك، إنما تعظم الله الذي هو عظيم في السماوات والأرض. أفيضوا من حيث أفاض الناس، انزلوا وقفوا في عرفات. احنا مكة ما نقفش في عرفات، لا هتقف في عرفات. عظموا أنفسهم حتى إن ذكرهم عند أنفسهم كان عظيما. لما تجاجر الحيان وقال أحدهم يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، ومرة أخرى لما تجاجر الحيان وقال بعضهم يا للأوس، وقال الآخرون يا للخزرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. أنتم تعظمون نفوسكم، أنتم تعظمون عقولكم، والله سبحانه وتعالى وحده العظيم. هذا الذي تعظمونه نتن، هذا الذي تعظمونه مجيبة، هذا الذي الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض والذي فتن الناس بزينة السماوات بزينة الدنيا، هو من قال عن الدنيا أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي حقر الدنيا، فينبغي علينا أن نحقرها كما حقرها الله. قال دعوها فإنها منتنة، إنها حقيرة مش مستهلة، مش مستهلة سفك دماء وأكل أموال وخوض في أعراض. إنها لا قيمة لها، إنها لا تساوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جناح بعوضة. عظمنا الأنفس وعظمنا العقول، عظمنا ذكر النفوس، عظمنا الدنيا حتى ألهان التكاثر. فإذا بالعشر ذي الحجة انتهوا عن التكاثر في الدنيا وأكثروا من ذكر الله. قال فأكثروا من التسبيح، أكثروا من التحميد، أكثروا من التهليل، أكثروا من قول الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يعيد لك بصلتك، يعيد لك قلبك، يعرض عليك أن ينفعك، يعرض عليك أن ينفعك، يعرض عليك أن ينجيك في هذه العصر من ذي الحجة. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. فكما أنها عظيمة عند الله وعلينا أن نعظم ما عظم الله، إنها أحب إلى الله، الله يحبها. وإن الله إذا أحب شيئا أزل العطاء عليه، أزل العطاء عليه. إن الله يحب القرآن فتجد أهل القرآن يرفعهم الله، الله يحب المساجد فتجد أهل المساجد يرفعهم الله، الله يحب سبحانه وتعالى الحق فتجد أهل الحق يرفعهم الله، الله يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتجد أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينفعهم الله. الله يحب هذه الأيام، يحب هذه الأيام ويزل عليها الثواب والعطاء، فلا ينبغي علينا أن نترك هذه الأيام، فلا ينبغي علينا أن نتغافل عن هذه الأيام، لا ينبغي علينا أن نتعامل مع هذه الأيام تعاملا عاديا. وإذا أردت أن تعرف أفضل العبادات في هذه الأيام، وكل العبادات في هذه الأيام جميلة، كلها تبلغك إلى الله على حسب ما يفتح الله لك، فهذه الأيام ليست أيام كلام، إنما أيام العمل الصالح. أقف مع العمل الصالح في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا الحمد لله وكفى والسلام والصلاه والسلام على عباد الذين اصطفى ثم اما بعد. العمل الصالح، العمل الذي يصلح ليقدم لله، العمل الذي يصلح القلب، العمل الذي به يصلح القلب ليكون عبدا لله، ليكون محل لرحمات الله، ليكون محل لفتوحات الله، ليكون محل لهدى الله. فليست كل القلوب تصلح لان ينزل عليها الهدى. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. العمل الصالح الله سبحانه وتعالى يعظمه في هذه الايام، الصيام والقيام والدعاء. وعرف الواحد محتاج خطبه، وفضل العشر يحتاج خطبه، لكنني امر سريعا عن الاعمال الصالحه. الاعمال الصالحه في جمع القلب على الله، الأعمال الصالحة في الاجتهاد في طاعة الله، في تقرير معنى أنك عبد، عبد تعظم ما يعظم الله، وتحقر ما يحقر الله، تبذل الوقت فيما يحب الله، تدعي الكلام الذي لا يحبه الله، وتتكلم بالكلام الذي يحبه الله. عبد يعيش وفق مراد سيده. وأفضل الأعمال في هذه الأيام الذكر، والذكر فيه دروس كثيرة، لكني سأتناول الذكر من منظور واحد، منظور الإعانة. عبد ينسى في زحمة الحياة أنه ضعيف، فيتذكر أن له رب قوي فيستعين به. عبد ينسى في زحمة الحياة أنه عاجز، فيتذكر أن له رب قدير فيرتاح. عبد ينسى في زحمة الحياة أنه لا يقدر على شيء ولا يعلم شيء، أنه جهول، فيتذكر أن له رب عليم، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في الصدور فيرتاح. تتذكر أن لك رب قيوم يقوم على كل شيء، حي لا يموت، عليم لا يجهل شيء، قدير لا يعجز عن شيء، قوي لا يضعف عن شيء. تتذكر أن لك رب الرحمن الرحيم، سميع بصير، يراك في كل أوقاتك وفي كل لحظات عمرك، يراك حين تعصيه ثم هو يرحمك، يراك حين تبتعد ثم هو يأتيك بالطاعة ويفتح على قلبك بالخير، ثم هو يتوب عليك ويقبلك ويرزقك من يعينك على الوصول إليه. الذكر أن تتذكر أن لك رب، أن تتذكر أنه لا إله للكون إلا هو، أن تتذكر صفات الرب، أن تتذكر أنك عبد، أن تتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراقب كل شيء. الذكر يعينك. موسى عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى له اذهب الى فرعون انه طغى، قال له فرعون طغى، ان فرعون فعل فعلا لم يفعله احد. لقد قال فرعون مقالة ارتجت لها السماوات بل ارتجت لها الشياطين، ان ابليس هو ابليس لا يقدر ان يقول هذا، ان نفس فرعون تفوقت على نفس ابليس في المعصية، انه قال انا ربكم الاعلى، انه قال ما علمت لكم من اله غيري. فقال اذهب الى فرعون انه طغى. موسى عليه السلام حكيم عليم ذكي تقي، فقال موسى عليه السلام اجعل لي وزير من اهلي هارون اخي. كي نذهب الى فرعون؟ لا، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال يا رب لا استطيع ان اقف امام فرعون الا اذا تذكرت عظمتك، وتذكير العظمة يحتاج الى اعانة، اياك نعبد واياك نستعين. الذكر اعانة. جاء اعرابيان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهم يا رسول الله من خير الناس؟ فقال خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فجاء العربي الاخر فقال يا رسول الله كسرت علي شرائع الاسلام. قال له التكاليف الشرعيه كتير فما افعل؟ اصلي ولا اصوم ولا زكي ولا حج ولا بر ولا اصل؟ اعمل ايه؟ الحياه كتير، اجاهد ولا ادعو ولا امر؟ كسرت علي الشرائع مش عارف اعمل ايه. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اترك هذا الشرع ودع هذا الشرع وركز في هذا الشرع. الرجل قال قل لي على باب اجمع. قال له انا عايز باب يجمع لي الطاعات او استطيع به فعل الطاعات. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر من ذكر الله تعان، تعان على الدعوة كما طلب موسى بن عمران من ربه قبل أن يذهب إلى فرعون أن يكون من الذاكرين. تعان على الطاعة وشرائع الإسلام كما قال هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بنت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادم لأن جلدها تشقق من كثرة الخدمة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكثر من ذكر الله. فالذكر إعانة، الله سبحانه وتعالى مع الذاكرين. وقد عتب الله سبحانه وتعالى على الناس الذين يذكرون الله لكن ذكرهم كان بكيفية لا ترضي الله، انهم كانوا ليذكرون الله الا قليلا. وامر الله سبحانه وتعالى الناس بذكر الله كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. بل ان الله سبحانه وتعالى امر الناس في الجهاد، وكلكم يعلم ان في الجهاد الناس تخاف على انفسها، يخاف ان تأتيه ضربة فيموت. فاذا هو مجتهد يبحث عن مخرج، يبحث عن ملجأ، يبحث عن النصر. فاذا بالله سبحانه وتعالى يقول اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا. فبالذكر تعان، تعان على الطاعة، تعان على قيام الليل، تعان على قراءة القرآن، تعان على البر والصلة، تعان على حسن الخلق. فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. أختم ولم ينتهي الكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصبح مع أصحابه فقال من أصبح منكم اليوم صائما، من تبع منكم اليوم جنازة، من عاد منكم اليوم مريضا، من تصدق منكم اليوم بصدقة. وكلما يسأل سؤال يجيبه أبو بكر الصديق أنا أنا أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في الويل إلا دخل الجنة، وفي رواية: ما اجتمعنا في الويل في يومه إلا دخل الجنة. وهذه الأعمال ليست أفضل الأعمال، يعني أفضل الأعمال الصلاة ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأعمال ليست زيوة تنام الأعمال فزيوة تنام الأعمال الجهاد ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه الأعمال مفرمة النفس، إن هذه الأعمال إصلاح النفس، إن هذه الأعمال أعمال صعبة. ويا ترى هل كان الثواب على مجرد الأعمال، أم أن الثواب على تتابع الأعمال، أم أن الثواب على جمع الأعمال في يوم واحد؟ وعند التأمل تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمعنا، أنهم يجتمعون ولا يجتمعوا في يوم رجل من المسلمين إلا كان هذا الرجل رجل حريص. الصوم تتخلى عن حاجاتك وضرورياتك، عن الطعام والشراب والشهوة لأجل الله، فإذا تخليت عن ذلك جزء من نفسك تطهر. النفقة تنفق من المال الذي تحبه وتحبون المال حبا جما فتتخلص عن شح النفس، فإذا بجزء من النفس يتطهر. عيادة المريض العيادة العود كثرة الذهاب، أن هذا الذي يرحم الضعيف، هذا الذي يرحم العاجز، هذا الذي يرى المريض مريضا فيذهب إليه دون أن يطلب منه شيء، يذهب إليه ويأتي من عنده ويذهب إليه، هذا صاحب الخلق الحسن، هذا صاحب الرحمة بالخلق، يطهر جزء في النفس. ثم الأخير، ذلك الذي يتبع الجنائز التي يتذكر الآخرة، الذي لا يريد من صاحب جنازة شيء فإنه مات، يعني هو مش هيروح يعمل له معروف وبعد ما يخلص المعروف يأتي إليه صاحب جنازة فيزدي إليه معروفا آخر. إنه رجل مات، مات وانتهت الحياة، لكنه رجل وفي، لكنه رجل يذكر الآخرة. هذه الأعمال إذا اجتمعت في قلب عبد في يومه تدل على استمرار هذا العبد، تدل على تتابع الأعمال الصالحة في حياة هذا العبد، تدل على قدرة هذا العبد على التخلص من شح النفس ومن البخل ومن الشهوات الكثيرة ومن الدنيا، تدل على أن هذا الرجل صاحب خلق، والله سبحانه وتعالى يعطي على الخلق ما لا يعطي على غيره. أختم بحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريك خير يهود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريك خير يهود. من مخيريك؟ مخيريك رجل من اليهود. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في أحد، امتنعت اليهود عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا: انظروا إلى هذا، قالوا إن الله عظم السبت، إنهم يعظمون السبت لأن الله عظم السبت، والله سبحانه وتعالى عظم القرآن، والله سبحانه وتعالى عظم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: احنا عندنا عادات، ما ينفعش ان احنا نقاتل يوم السبت. فقال مخيريك: لا والله، والله لا سبت لكم، انه رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. ثم خرج مخيريك مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، وأوصى مخيريك أنه إذا قتل أن تذهب تركته وبيوته وأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم فيقسمها. فعظم مخيريك ما عظم الله، وترك مخيريك ما يعظم الناس في دنيا الناس وإن كان باسم الدين. عظم مخيريك ما عظم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريك خير يهود. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية بهذا النعم، لأنه عظم ما عظم الله. فعظموا هذه الأيام، واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، اجتهدوا على أنفسكم في هذه الأيام،